الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تبينا أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، ووصلنا إلى أحكام الصيام، وقد سبق أن تكلمنا على أحكام الصيام في شهر رمضان الماضي، ولكن لأن الكثير من الملازمين للدرس لم يحضروا الدرس في رمضان، فلا بأس من إعادة شرحه وبيانه لعموم الفائدة إن شاء الله. الصيام هو في اللغة مجرد الإمساك، فيقال للتارك للشيء صائم عنه، ويقال للساكت عن الكلام إنه صائم، ويقال للممتنع عن الأكل والشرب وسائر أنواع الاستطعام إنه صائم، فهو في اللغة مجرد الإمساك والامتناع. ومنه ما جاء في قول الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمراد بهذا الصوم هو عدم الكلام. والصوم معروف في الأمم السابقة، كما أشار لهذا قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو قد كتب على من قبلنا، ونحن كتب علينا صيام رمضان، كما جاء في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمراد بالشهر شهر رمضان، لأن الله ذكره أولا وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهو ركن، صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، هو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والزكاة، يأتي صيام رمضان. والصيام من أجل الطاعات وأفضلها، والله جل وعلا يثيب عليه بلا حدود، كما جاء في حديث القدسي قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك لأنه أبعد الأعمال عن الرياء، فالأعمال سائر القرب وغالبها فيه مجال للمراعاة، وأما الصوم فإنه أبعدها، لأن الإنسان قد يدعي أنه صائم ويغلق عليه بابه ويأكل ويشرب حتى يشبع، بينما الصلاة يراه الناس يصلي، والزكاة يراه الناس يعطي، والحج يراه الناس يؤدي المناسك، بينما فعل الصيام لا يدرك الفرق بين الصائم وغيره، لأنها عمل خفي مجرد إمساك، بينما غيرها فعل، فالصلاة فعل والزكاة فعل والحج فعل، بينما الصوم ترك، والترك لا يرى، ترك لتعاطي المفطرات وهذا لا يرى، فكان ثوابه عظيما من عند الله جل وعلا. ومعنى الصيام في الاصطلاح الشرعي هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، إمساك معناها امتناع عن تعاطي المفطرات، فهو امتناع وترك. وقوله بنية أي أن هذا الامتناع لا بد فيه من نية، لأن الصوم عبادة والعبادات كلها لا تصح إلا بنية، فينوي به الفريضة أو ينوي به النافلة أو ينوي به الكفارة أو نحو ذلك، فلا بد في الصيام من نية. وسيأتينا أن صوم الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل، وأما صوم النفل فلو أن الإنسان لم ينوه إلا في أثناء النهار شريطة أن لا يكون قد تعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر. وقوله عن أشياء مخصوصة، المراد بهذه الأشياء المخصوصة هي المفطرات من أكل أو شرب أو جماع أو نحوها من سائر المفطرات التي سيأتينا تفصيلها. وقوله في زمن مخصوص، المراد به من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو زمن الصيام، من طلوع الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس، هذه الفترة هي فترة الصيام. وقوله من شخص مخصوص، المراد به الإنسان المطالب بالصيام وهو المسلم العاقل البالغ المقيم القادر، هذا من حيث الوجوب. وأما من حيث الصحة فيصح الصيام من المسافر ويصح من المميز غير البالغ، وأما الكافر والمجنون فلا يصح منه. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يقول وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، أي أن شهر رمضان صار ركنا من أركان الإسلام صيامه في السنة الثانية من الهجرة. وجاءت فرضيته في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية وما بعدها، والنبي عليه الصلاة والسلام متى توفي؟ في أي سنة؟ ها؟ في السنة الحادية عشرة في شهر ربيع الأول، فصام الثانية من الثانية إلى العاشرة، وهذه مجموعها تسعة رمضانات، تسعة أشهر. فصام النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في تسع سنوات من الثانية إلى العاشرة. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا من الأسباب التي بها يثبت دخول شهر رمضان، فأحد الأسباب هو رؤية هلال شهر رمضان. والدليل على هذا قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر ومن كان موجودا وقت رؤية الهلال فإنه يجب عليه الصوم إذا لم يكن عليه ثمة مانع. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، وإذا رؤي هلال شوال وجب الفطر. المستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان. قال والمستحب أن يقول الإنسان شهر رمضان كما جاء في قول الله جل وعلا شهر رمضان، ولا يكره أن يقول الإنسان رمضان لورود ذلك في السنة، فإذا قال الإنسان شهر رمضان أو قال جاء رمضان أو جاء شهر رمضان أو دخل رمضان أو دخل شهر رمضان فإن هذا كله سائغ وجائز. لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، يعني إذا لم يرى الهلال ليلة ثلاثين فإن الناس لا يصومون وإنما يكونوا مفطرين، لأن هذا هو يوم الشك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وقال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، يعني أن الإنسان لا يصوم يوم الثلاثين احتياطا ليكون من شهر رمضان، إلا إذا كان الإنسان عادته أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس وصادف يوم الثلاثين إما الاثنين أو الخميس فصامه لهذا لا لأنه من رمضان فلا بأس بهذا، أما أن يصومه الإنسان احتياطا لرمضان فإنه منهي عنه، والصحيح أنه محرم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قثر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة خلافية في المذهب. يقول: إذا كان ليلة 30 من شهر شعبان فيه غيم أو قتر فإنه يصام احتياطا. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، والذي رجحه كثير من العلماء أنه لا يصام، وإنما يجب عليهم أن يفطروا، لأن الأصل بقاء شهر شعبان، فلا ينتقل منه إلا بدليل من رؤية أو إكمال شهر شعبان 30 يوما، لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي لفظ آخر: فإن غم عليكم فاقدروا له، بمعنى ضيقوا عليه. والتقدير هو أن الإنسان يبقى على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك. والأصل أن الناس في شهر شعبان فلا ينتقلون منه إلى غيره إلا بناقل، ولا يعملوا بالاحتياط في هذا، لأن الأحوط أن الإنسان يبقى في شهر شعبان حتى يأتي ما ينقله عنه إلى غيره. وهذا هو رأي جمهور العلماء، وهو رواية قوية في المذهب. قالوا: نصوص أحمد تدل عليه. انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن عاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. بعد هذا ذكر المؤلف أقوال لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأراءهم في هذه المسألة، وهو أن بعضهم يرى أنه إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان أنهم يصومون احتياطا، والقول الآخر أنهم لبعض الصحابة أنهم لا يصومون. وهذا الاختلاف في فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى قدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، هكذا فسره ابن عمر، وهذا هو رأيه في هذه المسألة. ورأيه الآخرين خلاف ذلك، والمؤلف رحمه الله مشى ناصرا لهذا القول. وذكرنا أن الذي رجحه جمهور العلماء هو ما جاء بيانه وتفسيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا يفسر معنى كلمة تقدروا له، وهو أن معنى أقدروا له أي أن هذا القدر يعتبر أن تبقوا على ما أنتم عليه من حال، فإن كنتم في شعبان تبقون في شعبان وتكملونه 30، وإن كنتم في رمضان فتكملون رمضان 30 يوما، ولا تفطروا من رمضان حتى تتموا 30. لهذا المعنى الذي فسر الحديث، والسنة يفسر بعضها بعضا. ويجزي صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم على من لم على من لم وعلى من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه. هذا كله مبني على الكلام السابق. والقول الآخر هو أن الإنسان لا يجوز له أن يصوم احتياطا، وإنما إذا ثبت أن هذا الشهر أو أن هذا اليوم من رمضان والإنسان كان قد بدأ صيامه احتياطا، فإنه عند بدئه للصيام كان مترددا لا جازما، وحينئذ فلو أن إنسان احتاط وصام يوم الثلاثين من باب الاحتياط ولم يثبت ذلك إلا بعد طلوع الفجر أو عند طلوع الشمس، فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بقية يومه، لكن يجب عليه قضاء هذا اليوم لأن جزءا من صيامه كان غير متيقن أنه من رمضان، فكان مترددا في النية، ورمضان لا بد أن يصومه الإنسان كاملا بنية جازما غير متردد. قال ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. فلو أن إنسانا لم يبيت النية ولم يعلم أن هذا اليوم من رمضان إلا الظهر، فإنه يجب أن يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم بعد رمضان، لأن هذا اليوم لم يصمه كاملا، وكونه يجب عليه الإمساك لأنه شهد الشهر، فيجب عليه أن يمسك في نهار رمضان ويحرم عليه جميع المفطرات. وقوله هنا لا عتق أو طلاق معلق برمضان، يعني لو أن إنسان علق عتق مملوكه على دخول رمضان فصام احتياطا ولم يثبت هذا فلا يعتق عبده، أو إنسان علق طلاق امرأته على دخول شهر رمضان وصام هذا اليوم الثلاثين احتياطا فلا تطلق زوجته في هذا اليوم لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان. وتلاحظون أنهم فرقوا القائلين بذلك القول بين هاتين المسألتين. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. ثم أشار إلى مسألة نادرا ما تحصل لكنها قد تحصل. المعروف أن ثبوت الشهر بالرؤية معناها أن يتأخر الهلال عن الشمس، وبعد أن تغيب الشمس يرى الهلال، إذا رؤي فإنه دخل الشهر. لو لم يرى بالليل لكنه رؤية بالنهار الضحى، هذا من الصعب رؤيته لأنه لا يرى إلا عند الظلمة. لكن لو وجد إنسان حاد البصر ويعرف منازل القمر ويتابع حركته وسيره فرأى الهلال قد تأخر عن الشمس ضحى أو بعد الظهر، فهل هو لليوم الذي نحن فيه أو لليوم المقبل؟ قال لا، يعتبر لليوم المقبل، يعني هلال الليلة القادمة، هذا معناه. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروي الهلال يقولون هو ابن ليلتين. ثم ساق المؤلف عن البخاري رواية رواها في التاريخ وليس في الصحيح، ليس في صحيحه وإنما في تاريخه، أن من أشراط الساعة أن يرى الهلال يقولون هو ابن ليلتين، كهذه الصورة التي ذكرناها. فإذا وجد مثل هذا فهذا من علامات قرب الساعة. وإذا رآه أهل بلد إلى متى، أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. قال إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني إذا ثبتت رؤيته في بلد لزم الناس كلهم أن يصوموا. وهذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فهل رؤية أهل بلد تلزم كل أهل الأرض برؤيتهم؟ مشى المؤلف على هذا. والقول الآخر هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم على أن البلاد تختلف مطالعها، فأهل الشام لهم مطلع، وأهل المغرب لهم مطالع، وأهل المشرق كذلك. فمطالع الشمس والقمر ومنازله تختلف من بلد لآخر، فقد يراه أهل بلد ولا يراه أهل بلد آخر، كما جاء في حديث ابن عباس عندما جاء الوفد من الشام وكانوا قد رأوا الهلال قبل أهل المدينة بيوم، فأكملوا 30 وأهل المدينة في 29، فأخبرهم ابن عباس أنهم إن لم يروا الهلال ليلة 30 فإنهم سيصومون ولا يفطروا لإكمال أهل الشام 30 يوما برؤية أهل الشام. والمقصود هو أن البلاد التي هي قريبة ممن رأى هذا الهلال هؤلاء يلزمهم الصوم، وأما البلاد البعيدة التي تختلف مطالعها فإنها لها حكم آخر ولهم رؤيتهم. وقد تبع هذا المعنى بعض المختصين في علوم الفلك، وجدوا أنه في حدود كل 2600 كيلو تختلف المطالع من بلد لآخر. وعلى هذا فمن الممكن أن يراه أهل بلد ولا يراه أهل البلد الآخر لاختلاف المطالع بينهم، والأمر فيه سعة إن شاء الله. قال فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، يعني إن أن هؤلاء إذا صاموا 30 يوما فإنهم يفطرون لأنهم أكملوا العدة 30. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. بما يثبت دخول شهر رمضان؟ قال يصام وجوبا برؤية عدل مكلف، يعني إنسان ثقة عدل ليس مقدوحا في عدلته، وأن يكون مكلفا بالغا عاقل. وكلمة مكلف كلما مرت عليكم فالمراد بها البالغ العاقل، يعني الإنسان الذي بلغ وعقله سليم ليس مجنونا ولا صبيا. والبلوغ إما أن يكون بتمام الإنسان 15 سنة أو باحتلامه أو بنبات شعر خشن حول قبله، وتزيد المرأة بالحمل أو الحيض، فإن هذه هي علامات البلوغ. فإذا كان الإنسان بالغا وعاقلا وعدلا وأخبر أنه رأى الهلال فإنه يجب الأخذ برؤيته ولو كان واحدا. قال ويكفي خبره بذلك، يعني لا يلزم أن يقول أشهد، بل مجرد الإخبار كاف في إثبات دخول شهر رمضان، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فراى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فهذا دليل على قبول خبر الواحد إذا كان مكلفا في إثبات شهر رمضان. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم يلزم الصوم من سمع عدل، من سمع عدلا يخبر برؤيته. قال ولو كان أنثى، يعني لو رأته امرأة، رأت هلال رمضان امرأة واحدة، فإنه يقبل منها ويعتمد على رؤيتها ولو كانت واحدة، أو كان عبداً